الصوم جنة، فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إني صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سليم قال سمعت أبي يحدث قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال أبي وهو أبو العلاء بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن من أنصاف الساقين فأسفل من ذلك إلى ما فوق الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان قال سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديده وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام حدثنا سليمان بن أبي سليمان أنه سمع أبا هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ولست بتاركهن في سفر ولا حضر، أن لا أنام إلا على وتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وأبو عبد الرحمن قال يزيد أخبرنا المسعودي عن محمد مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أحد بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري امرئ أبدا. وقال أبو عبد الرحمن المقرئ في منخري مسلم أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع طعامه ولا شرابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أبحلال أخذ المال أم بحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب وأبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل وقال أبو عامر مولى حكيم وقال أبو أحمد الزبيري مولى حماس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساب وأنت صائم فإن سبك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاقعد والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب البدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن عجلان وإسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب المعنى عن عجلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك يصنع طعامك ويعانيه فادعه فإن أبى فأطعمه في يده وإذا ضربتموهم فلا تضربوهم على وجوههم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول فمثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي كبشا ثم كالذي يهدي دجاجة ثم كالذي يهدي بيضة فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف عليكم أن تطعموه لقمة لقمة إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي أحدا ذهبا يمر بي ثالثة عندي منه دينار إلا شيء أعده لغريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن عمران بن عمير قال شكوت إلى عبيد الله بن عبد الله قوما منعوني ماء فقال سمعت أبا هريرة قال المسعودي ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ولا فضل مرعى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن أشعث بن سليم عن أبيه أن أبا هريرة رأى رجلا قد خرج من المسجد وقد أذن فيه فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال وقال ببغداد قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم. وحدثناه روح بإسناده ومعناه وقال من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات 3 مرات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاح، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس معها ذو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام حدثني عبد الله بن السائب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة، والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة، والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة، إلا من 3. قال فعرفنا أنه أمر حدث، إلا من الشرك بالله ونكث الصفقة وترك السنة. قال قلنا يا رسول الله هذا الشرك بالله قد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال أما نكث الصفقة فأن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن إسحاق بن يسار عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول استقرضت عبدي فلم يقرضني، وسبني عبدي ولا يدري، يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم قال أطوف الليلة على 100 امرأة فتلد كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله، ولم يستثن. قال فطاف في تلك الليلة على 100 امرأة فلم تلد منهن غير امرأة واحدة، ولدت نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنه كان قال إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام وروح قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلم تدعها تصيب من خشاش الأرض ولم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام ومحمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البهيمة عقلها جبار والمعدن عقله جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة أي رب ما لها يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار يا رب ما لها يدخلها الجبارون والمتكبرون. قال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أصيب منك من أشاء ولكل واحدة منكن ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله عز وجل لا يظلم من خلقه أحدا وإنها ينشئ لها من خلقه ما شاء وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع ربنا عز وجل فيها قدمه فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في طهوره حتى يفرغ عليها فيغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وقال الرؤيا ثلاثة فالرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل والرؤيا تحزين من الشيطان والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أحدا وليقم فليصل. قال وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد ثبات في الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة في الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم أو من فتح أبواب جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كنا عنده، فإما تفاخروا وإما تكاثروا، فقالوا الرجال في الجنة أكثر من النساء. فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة من أمتي تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء الحلل، والذي نفس محمد بيده ما فيها من أعزب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد قال: قال أبو هريرة: الفأرة مما مسخ، وسأنبئكم بآية ذلك: إذا وضع بين يديها لبن اللقاح لم تصب منه، وإذا وضع بين يديها لبن الغنم أصابت منه. قال: فقال له كعب: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال أبو هريرة: إذن نزلت علي التوراة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء غسل 7 مرات، أولها بالتراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفلس بمال قوم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا الحجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا البراء بن يزيد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الضعفاء المظلومون. ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل شديد جعفري، هم الذين لا يألمون رؤوسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج رجل يزور أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا، فلما مر به قال: أين تريد؟ قال: أريد فلانا. قال: ألي قرابه؟ قال: لا. قال: فلنعمة له عندك تربها؟ قال: لا. قال: فلم تأتيه؟ قال: إني أحبه في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل يحبك بحبك إياه فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: ولا أعلمه إلا رفعه، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي حسان الأعرج عن أبي هريرة مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يخبر عن صاحبه إلا بشر ما يسمع كمثل رجل أتى راعي غنم فقال أجزرني شاة من غنمك فقال اختر فأخذ بأذن كلب الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا وقال مرة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بعيرا فجاء يتقاضاه بعيره فقال طلبوا له بعيرا فادفعوه إليه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقالوا يا رسول الله لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره فقال أعطوه فإن خياركم أحاسنكم قضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ووضع يده على رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حدثنا سهيل بن أبي صالح سمع أباه قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماوات: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيلقى حبه على أهل الأرض فيحب. وإذا أبغض عبدا قال: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضوه، فينادي جبريل في السماوات: إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه، فيوضع له البغض في أهل الأرض فيبغض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتاده عن عبد الرحمن مولى أم برثن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله لها، فالناس لنا فيها تبع، فاليوم لنا ولليهود غدا وللنصارى بعد غد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جهير بن يزيد العبدي عن خداش بن عياش قال: كنت في حلقة بالكوفة فإذا رجل يحدث، قال: كنا جلوسا مع أبي هريرة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صفية قال عبد الله قال أبي وقال يعقوب صبية وهو الصواب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا إلى طلوع الفجر، يقول قائل: ألا داع يجاب؟ ألا سائل يعطى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أنس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يعني الرب عز وجل: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه بوعا أو باعا، وإذا تقرب مني بوعا أو باعا أتيته هرولة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي السليل عن أبي حسان قال: توفي ابنان لي، فقلت لأبي هريرة: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثناه تطيب بأنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميس الجنة، يلقى أحدهم أباه أو أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ بصنفة ثوبك هذا، فلا يفارقه حتى يدخله وإياه الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرنا عوف عن أنس بن سيرين قال: عوف ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قد كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة، قال ويقال لهم ادخلوا الجنة، قال فيقولون حتى يجيء أبوانا، قال 3 مرات، فيقولون مثل ذلك، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين وعن لبستين وعن بيعتين، نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد تفضي بفرجك إلى السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حبيب عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وقال ببغداد والقليل على الكثير والصغير على الكبير، وقال روح ببغداد والقليل على الكثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الحبة السوداء، فإنها شفاء من كل شيء إلا من السام. قال قال ابن شهاب الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة أخبره عن عمه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكنى بكنيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الضيافة 3 أيام، فما أصاب بعد ذلك فهو صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتاده حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليه مرجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس، فينشفون المياه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، فترجع عليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج، فذكر معناه، إلا أنه قال: إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم على الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يؤذي أحدا، فإن جهل عليه أحد أو آذاه فليقل إني صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلهما الله عز وجل الجنة. قيل: كيف يكون ذاك؟ قال: يكون أحدهما كافرا فيقتل الآخر، ثم يسلم فيغزو في سبيل الله فيقتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود عن همام عن قتادة وعبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة المعنى عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمطر على أيوب جراد من ذهب، وقال عبد الصمد: فراش، فجعل يلتقطه، فقال: يا أيوب، ألم أوسع عليك؟ قال: يا رب، ومن يشبع من رحمتك؟ أو قال: من فضلك؟ قال عبد الصمد: قال: بلى، ولكن لا غنى بي عن فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يذكرون الكمأة، قالوا: نراها جدري الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو يحدث وعنده رجل من أهل البادية: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، فقال له ربه عز وجل: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. قال: فيقول له ربه عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. قال: فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحابه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا، فاختلف الناس فيها وهدانا الله لها، فالناس لنا فيها تبع، فاليوم لنا ولليهود غدا وللنصارى بعد غد، لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله ولم يذكر اليوم لنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل باب مسجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون مجيء الرجل، فإذا جلس الإمام طويت الصحف، فالمهجر كالمهدي جزورا، والذي يليه كمهدي البقرة، والذي يليه كمهدي الشاه، والذي يليه كمهدي الدجاجة، والذي يليه كمهدي البيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح بن أبي الأخضر حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي أتيت بقدحين، قدح لبن وقدح خمر، فنظرت إليهما فأخذت اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدث عن أبي هريرة لم يرفعه قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا تشترط امرأة طلاق أختها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، قال إن شئتم دللتكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني، قال فيكون له شكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح جرحا في سبيل الله عز وجل جاء يوم القيامة كهيئته، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قال أبي وحدثناه عن شريك أيضا يعني أسود.